اهدنا الصراط المستقيم. تنفع؟ ما تنفعش. قول اهدنا ايه ولا ايه؟ هنا همزة وصل مبدوء بيها، نبدأ بيها مكسورة، لكن كما قلت إن الهمزة المكسورة المبدوء بيها تنطق زي الإي مش زي الإي، زي الإي بالإنجليزي بالإنجليش مش زي الإي. ما أقولش اهدنا إياك إن الله إيه، لا أقول إي مش إيه. هنا اهدنا الحذر هنا ان ما قلقلش، ما حركش الهاء، ما قلتش اهدنا اهدنا. هي صحيح الهاء حرف خفاء وبتخرج من اقصى الحلق مع الهمزه، لكن ناخد بالنا منها من تحقيقها بدون من قلقلها، لان مش من حروف القلقله. ما قلتش اهدنا، بعض الناس تسمعه يقول اهدنا، لا اهدنا اه ها اهي بدون ما احركها. اقول اهدنا اهدنا الصراط. هنا ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا التقاء ساكنين، ما اقول اهدنا الصراط، ايه اللي حصل؟ ان الالف اللي بعد النون ديت حذفت، لان عندنا ايه؟ اذا التقى في قاعده، اذا التقى ساكنان وكان الاول منهما حرف مد حذف حرف المد. فهنا بنقول ايه؟ اهدنا نفس نص، وقعت الالف ليه؟ لان عشان نتخلص من التقاء الساكنين. اهدنا الصراط، ايه هم الساكنين؟ الساكنين هنا ايه؟ الف المد ديت، الالف الماديه بتاعت اهدنا، وبعدها اللام في الصراط. حد ممكن يقول لي ايه؟ لا ده الالف ساكنه، ايه الف الوصل او همزه الوصل؟ اقول له لا، همزه الوصل بتسقط في وسط الكلام، فاقول اهدي نص، يبقى الالف بتاعت الصراط، الالف ديت بيسموها الف الوصل او همزه الوصل. همزه الوصل بتسقط في وسط الكلام وتثبت في اول كلام، همزه الوصل تثبت في اول كلام وتسقط في ايه؟ وتسقط في وسط الكلام. زي ما اقول ايه؟ الرحمن الرحيم. هنا همزه وصل، فما اقول انا بدات بيها هي بينتهى، لكن في الرحمن في الرحيم بعدها سقط. قول الرحمن الرحيم، سقطت في النص اهي، لكن بدات بيها. وهل بتكتب في المصحف الرحمن حتى اللي هي الرسم الهمزه؟ لا، هي همزه وصل مش همزه قطع. اللي بتتكتب ديت اللي هي علامه الهمزه زي العين، راس العين كده، ديت في همزه القطع، لكن دي همزه وصل لا تكتب، لكن بنبدا بيها في اول الكلام وتسقط في وسط الكلام. فهنا بقول ايه؟ اهدنا، بقول اهدنا نص صراط، نص صراط. يبقى هنا حذف حرف المد اللي هو الالف، واصلا همزه الوصل الصراط سقطت في وسط الكلام. يبقى عندنا الساكنين الالف بتاعت اهدنا ولام الصراط. فهنا ايه؟ حذفنا الف المد ده بتاع اهدنا عشان جه بعده ايه؟ بتاع ده سكون اللي هو اللام الساكنه. فاحنا قلنا اذا التقى ساكنان وكان الاول منهما حرف مد حذف حرف الايه؟ المد. فقول اهدنا الصي الصي الصي، يبقى الصاد حرف صفير وبين الكسر كسره، لكن اياك وانت تنطقها سين. اقول الصراط، لا الصي، شوف حرف الصفير اهو، الصراط الطل مستقيم طل. هو حد يقول له طل طل مستقيم، لا اقول طل. يبقى انا فخمت الطاء ودخلت على ايه؟ اللام مرققه، ما فخمش اللام بعدها. اقول اهدينا الصراط مش صراط الصراط الصراط الصراط طل، مش الصراط اللي برضه في البعض بيقول الصراط تل مستقيم فيقلب الطاء تاء، وده خطا. يبقى انا احرص على الطاء وبعدها اللام مرققه، اهدينا الصراط المستقيم، السين رققه والقاف تاخد ادنى درجات التفخيم، يبقى المستقيم المستقيم مش المستقيم او المستقيم. وهكذا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا.